للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 139 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. الليلة دي يا سادة الفضل والجلال والظرف والجمال، حنتابع سيرة الشاعر العملاق هلال. هو كان عملاق في الجسم مش في الصيت والاسم، أما في الشعر فكان على قده، ولولا اللحن الخمستاشر ما وصل كلامنا لحده. ومع ذلك هلال طراز عجيب ونبوذج غريب للشاعر الرهيب. يعمل العملة ولا يفكرش تصيب ولا تخيب، ويفضل في جرايرها سنين لحد ما يشيب. بمثل هذا الغناء رفعت عقيرتي وغنيت في الكهف، لما ظننت أنني أبعدت في الأرض ونجوت من بني عمومتي وهم يتعقبونني. إني والله استحليت غناءك، فهل لا زدتني قبل أن تفيض في قصتك؟ فديتك أيها الأمير، ما أنا بمغن، ولكني أراك قرير النغم لا تخرج عن أصله حلو الغنة على ضخامة صوتك. نشدتك الله إلا زدتني من غنائك. حبا وكرامة. أعني على برق أراه وميض، يضيء حبيا في شماري خبيض، وتخرج منه لامعات كأنها أكف تلقى الفوز عند المفيض، عند المفيض. فماذا بعد يا هلال؟ ضربت الجلانية فوقع وشيك الموت، ولم تكن تعلم أنه استجار بمعاذ بن جعدة وهو أعز بني عمومتك. فلما علمت بأنك عدوت على ذلك الجوار فررت وأبعدت، وظننت أنك نجوت من معاذ وإخوته وغلمانهم الشداد الغلاظ. نعم، جعلني الله فداءك. تبعني أبناء عمومتي التسعة وغلمانهم العشرة، وكلهم كأمثال الجبال لا يخطئ سهمهم، فقصوا أثري ولا يخفى أثري على أحد لعظم قدمي، فما لبثوا أن لحقوا بي بعد الغد. فلما أدركوني ومعهم النبل والقسي والسيوف والترسة ناديتهم: يا بني جعدة سلم نفسك يا هلال، يا بني جعدة إني أنشدكم الله أن أكون قتلت رجلا غريبا طلبته بترة، وعصبته قصاصا لما أصابني منه من قبل، وهو ظالم لي وقد أعذرت إلى أهله فأعدوني وزجروني. أمركم الله أن أكون قتلته بغير قصد، تقتلوني وأنا ابن عمكم. يظن البائس أن الجلانية قد مات. إن الجلانية لم يمت بعد يا هلال. سبحان الله، ففيما تطاردونني؟ والله لو أيقنا أنه قد مات ما ناظرنا بك القتل من ساعتنا الآن، ولكن تركناه ولم يمت، ولسنا نحب قتلك إلا أن تمتنع منا. فلا أرغم الله إلا أنوفكم، ففيما تتبعونني وما سلطانكم علي؟ أجديت أن ضربت رجلا كان ضربني؟ ويحك لا أم لك، تضربه بمحور الثانية على رأسه، فأي قتل بعد هذا؟ ما فعلت هذا بميتي، ولكن طاش عقلي إذ رأيت الجلاني يستقي على مائلة، وذكرت كيف أوعدني وذكرني أهله. وما ذكرت استجارة الرجل بابن عمك معاذ؟ أفلا احترمت جوارنا؟ وكيف أعلم باستجارته بمعاذ وقد كنت غائبا عن الماء في إبلي، وما وردت إلا حين رأيته فرأته. أطلت جدارنا ولن نرجع عنك حتى تسلم نفسك، ولن نقدم عليك حتى نعلم ما يصنع جارنا. إن مات الجلاني قتلت به، وإن لم يمت حملنا عنك عرش جنايتك. لن تنالوني ورجمت أنوفكم. اهجموا عليه بإلمانكم أيها الإلمان، لا تضربوه بالنقل ولا تضربوه بالسيوف، ولكن ارموه بالحجارة واضربوه بالعصي حتى تأخذوه. ما أحسبهم قدروا عليك في يسر يا هلال؟ جعلت فداءك أيها الأمير، ما قدروا على أخذي حتى كسروا من إحدى يدي 3 أصابع، ومن الأخرى 2 إصبعين، ودقوا ضلعين من أضلاعي، وأكثروا الشجاج في رأسي، ثم أخذوني وما كادوا يقدرون على أخذي، فوضعوا في رجلي القيد، ثم جاءوا بي وأنا معروض على بعير، حتى انتهوا بي إلى مائنا فدفعوني إلى الجلاني، ولم يمت بعد، وقد اجتمع له جمع من قومه من بني جلان، فقالوا لهم: ها هو ذا هلال بن الأصعر مهشم أضلاع، مغلوب في القيد، مأخوذ بجنايته، فقروا عينا يا بني جلان. وفت ذمتكم يا بني قعدة، وجزاكم الله أفضل ما يجزي به خيار الجيران. لا تثريب عليكم، انطلقوا بهذا الجان مع صاحبكم الجريح إلى بلادكم، ولا تحدثوا في أمره شيئا حتى تنظروا ما يصنع بصاحبكم، فإن مات فاقتلوه، وإن عاش فأعلمونا حتى نحمل لكم أرش جنايته. إنا نتخوف إذا أدركنا به الآن أن ينزعه منا قومكم إن خليتم عنا وعنهم وهم في أيدينا. فإنا نحمله معكم ونشيعكم حتى تردوا بلادكم. هلموا بني جعدة فاحملوا الجاني معروضا على بعير. وحملوني هكذا معروضا على بعير، وركبت أختي جماء بنت الأسعار معي، وكنت أوصيتها أن تأتني سرا بمغرة حمراء مما يصبغ به، فأتتني بالمغرة الحمراء وجعلت تسقنيها فأشربها، وأقول: قتلني بنو جعدة فرثوا كبدي في جوفي، وأريهم أنني أمشي بالدم في الليلة 20 مرة، وذلك حتى يظن أني هالك ويستبعد أن يكون بي قوة على الفرار، فاخترتهم بذلك. فلما ثقل الجلاني وتخوفت أن يموت من ليلته أو يصبح ميتا، تصنعت الضرورة للخلاء كما كنت أصنع، وكان الليل هالكا، فوضعت كسائي على عصاي ونصبتها، ثم اعتمدت على القيد فحطمته، ثم طرت ليلتي على رجلي. أو كنت تعرف الطريق بالليل؟ فديتك أيها الأمير، لعلني أدل الناس في مسالك الصحراء بين البصرة واليمامة والبحرين، ولهذا تنكبت الطريق التي تعرف وأطلب فيها، وجعلت أسلك المسالك التي لا يطمع فيها. فإلى أين انتهيت من ليلتك؟ إلى رجل من بني أساسة بن مازن. من بني عمومتك أيضا؟ أجل، ويقال له الصعر بن يزيد، فلما قصصت عليه القصص قال: لا تخف يا هلال، ظلمك والله بنو جعدة وجحدوا القرابة، وأحرى بهم لو قاموا في سائر بني مازن فدعوهم ليحملوا عنك دم الجلاني. لعمر الله ما أعظمها من يد لك علي، لو قمت لي في بني رزام فعاتبتهم وعظمت عليهم حقي وذكرتهم قرابتي حتى يحملوا عني ذلك الدم. علي العهد لأفعلن. جزاك الله خيرا وبرك ووصلك. فعلى ما عزمت الآن؟ تقيم عندي وأمنعك أم ترحل مبعدا؟ لا والله ما أضعك في هذا الحرج، فإني منطلق نحو بلادي قيس عيلان. فكيف تنطلق ولا ظهر لك؟ أرى أن أحملك على ناقة. شكر الله لك يا صور، ما أحب أن أرزعك في مالك وأنت رجل كثير العيال. فما العيش إن كنت امرأ لا يغيث ولا يعين؟ هذه ناقتي أقول لها ملوة فاركبها، ثم تجنب بها الطريق نحو بلاد قيس عيلان، فإني أخاف من بني مازن أن يتبعوك أيضا فيأخذوك. فسرت 3 ليال وأيامها حتى نزلت اليوم الرابع، وكان الجوع قد بلغ بغايته، فنحرت الناقة فأكلت لحمها كله. ويحك يا هلال، تأكل ناقة في وجبة؟ أكلها أكلت؟ اللهم إلا فضلة منها فاحتملتها. فإلى أين انتهيت من رحلتك؟ إلى بلاد اليمن، فلبست زمانا، وذلك عند مقام الحجاج الثقفي بالعراق، وعلمت أن بني بكر بن وائل لما علموا بفرار من البصرة استعدوا الحجاج على قوم بني رزام ليجدوا في البحث عني. فلما علم ما صنع قومي في طلبي وأخذي ودفعي إلى الجلانيين وتشيعهم إياي حتى وردوا بي بلاد بكر بن وائل، قال الحجاج: لا يرغم الله إلا أنوفكم، إني آمنت كل قريب لهلال ومنعت من أخذ أحد به، ومن طلبه حتى يغفر به البكريون أو يموت قبل ذلك. أو ما زلت تخاف أن يظفروا بك يا هلال؟ قد تصالحنا أصلح الله الأمير، وأدى إليهم بنو رزام دية قتيلهم 300 بعير، هذا ما كان من أمري جعلت فداك. ما أرى إلا أنك تتعجل الرجوع إلى إبلك وأحمالك، فهل لك أن تعيد علي الصوت الذي غنيتني أول الحديث؟ حبا وكرامة، أو أغنيك شيئا مثله. وإن أوجدتموني لحافظ لكم والضراد عنكم غير موجد، فلم يكن منكم في البداية منصف، ولم يكن فيكم في العواقب مهتدي. آدي ظلال وأمثال من مغامرات هلال أكال الجمال، اللي كان في الحجم قد 3 رجال وقد 10 في الحرب والنزال. لسه حكايتين أو 3 بكتير حيحكيهم للأمير قبل ما نقفل على سيرته الدفتر الكبير، لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.